ذلك نتلوه عليك، أيضا همس التاء بدون قلقلة. والذكر خلقه من تراب، هنا ننتبه إلى توالي الحركات، خلقه من تراب، تحقيق الحركات، ترقيق الحاء جيدا ثم تفخيم القاف مع تشديدها جيدا. ترين وليس من الممترين. ثم نبتهل، نبتهل نحافظ على كسرة الهاء جيدا، كسرة عربية وليست أعجمية. نبتهل وليس نبتهل، نبتهل. فنجعل لعن القراءات هنا، ربنا آمنا بدل أتورش، كذلك ترقيق الراء، والله خير الماكرين، خير ترقيق الراء هنا. إذ قال الله يا عيسى، عيسى فيها التقليل عند أبي عامر قولا واحدا، وعند ورش بالخلاف، والإمالة لحمزة والكسائي وخلف العاشر. ورافعك إلي، إذا وقفنا عليها فإن فيها السكت لعقوب، ورافعك إليها. ومطهرك، ترقيق الراء لورش، إلى يوم القيامة، إذا وقفنا عليها ففيها الإمالة للكسائي، إلى يوم القيامة. وإذا وصلنا فإن فيها الإدغام الكبير للسدوسي، إلى يوم القيامة. ثم إلي مرجعكم، إلي مرجعكم، إلي أيضا إذا وقفنا عليها ففيها هاء السكت ليعقوب. فأحكم بينكم، هنا الإخفاء للسدوسي، وهو من أقسام الإدغام الكبير يعتبر. فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون، صلة الهاء لابن كثير. فأما الذين كفروا في الدنيا والآخرة، مرت معنا مرارا وتكرارا. الدنيا أولا فيها التقليل لأبي عمرو قولا واحدا، ولورش بالخلاف، والإمالة لحمزة والكسائي وخلف العاشر. والآخرة فيها النقل لورش وترقيق الراء والبدلات، وفيها لحمزة السكت بخلف عن خلاد إذا وصلنا. والآخرة وما لهم، أو والآخرة وما لهم بخلاد، خلف قولا واحدا يسكت، والآخرة وما لهم. إذا وقفنا عليها والآخرة تصبح والآخرة والآخرة، فيها النقل والسكت لحمزة براويه. آمنوا فيها البدلات لورش، وعملوا الصالحات فنوفيهم أجورهم. قرأ جميع القراء فنوفيهم بالنون إلا حفصا، ووافقه رويس. إذا حفص ورويس يقرأان فيوفيهم بالياء، لكن رويس له ضم الهاء، فيوفيهم، فيوفيهم أجورهم. ورش حفص له الكسر، فيوفيهم أجورهم. ويبقى عندنا روح، روحا يعقوب يقرأ فنوفيهم. إذا يعقوب بتمامه يضم الهاء في هذه الكلمة، لكن الخلاف بين رويس وروح أن رويس يقرأها بالياء وروح يقرأها بالنون. فيهم، والباقون فنوفيهم بالنون وكسر الهاء. ولا ننسى الصلة لورش مع المد المشبع، ولابن كثير وأبي جعفر بالقصر، ولقالون بوجهين، فنوفيهم أجورهم أو فنوفيهم أجورهم، ويصبح المد عنده منفصلا فيقرأه إما بالقصر أو بالتوسط. ذلك نتلوه عليك، أيضا صلة الهاء لابن كثير، من الآيات، فيها النقل والبدلات لورش، وفيها السكت لحمزة بخلف عن خلاد. إن مثل عيسى كما سبق قبل قليل التقليل لأبي عمرو قولا واحدا، ولورش بالخلاف، والإمالة لحمزة والكسائي وخلف. كمثل آدم أيضا فيها البدلات، وفيها عند ورش الأوجه الأربعة. إذا قرأنا عيسى بالفتح فإن آدم يأتي فيها القصر والإشباع، إذا قرأنا عيسى بالتقليل فإن آدم يأتي فيها التوسط والإشباع. خلقه من تراب ثم قال له، إدغام كبير للسوسي. كن فيكون، هنا فيكون لجميع القراء لا خلاف بينهم في رفع النون، ليس كما مر معنا في الوضع الأول وفي سورة البقرة لابن عامر أنه يقرأها بالنصب. هنا لا خلاف بين القراء في القراءة بالرفع. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك، فيه أيضا صيغة لها لابن كثير، من بعد ما جاءك من العلم، الإمالة لابن ذكوان. وخلف العاشر مع توسط المد، ولحمزة مع إشباع. فقل تعالوا أنا وأبناكم، إليها حمزة على أي منها، فإنه يقرأ يقف بتسهيل الهمزة مع مد الألف التي قبلها أو قصرها. إذا عنده وجهان، تسهيل الهمزة مع مد الألف أو تسهيلها مع قصر الألف. فنجعل لعنة الله على الكاذبين، إذا وقفنا على كلمة لعنة فهي مرسومة بالتاء، يقف عليها القراء بالتاء على الرسم لعنة، لكن هناك من يقف بالهاء لعنها. من هم؟ والكسائي إذا القراء الستة يقرؤون لعنات يخيفون عليه. دعوا الله تعالى فقالوا: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول الذي هو عيسى عليه السلام، فاكتبنا مع الشاهدين الذين يشهدون بالحق. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. مكروا من الذين مكروا؟ بنو إسرائيل مكروا وأرادوا أن يقتلوا عيسى عليه السلام، ومكر الله يعني الله تعالى كان يمكر بهم من حيث لا يشعرون، وهو خير الماكرين سبحانه وتعالى. إذ قال الله: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. إذن هنا عدة وعود وعد الله تعالى بها عيسى عليه السلام، أولها: إني متوفيك ورافعك إلي. وهذه الآية قد تشكل على بعض الناس، متوفيك ورافعك يعني أنه يموت ثم يرفع إلى السماء، هكذا قد يفهم منها البعض. لكن الجواب أن الواو لا تفيد الترتيب، الواو في اللغة العربية لا تفيد الترتيب وإنما تفيد مطلق الجمع، يعني الواو حرف عطف لا يفيد الترتيب وإنما يفيد الجمع، جمع الأمرين. يعني يمكن أن نقول: ولي خلافة عمر وأبو بكر، مع أن أبا بكر كان قبل عمر. ولي الخلافة عمر وأبو بكر، هذا الكلام صحيح لأن الواو لا تفيد الترتيب. فهنا متوفيك ورافعك إلي، يعني رافعك إلي في الدنيا، وبعد ذلك متوفيك عندما ينتهي أجلك، بعد أن تنزل في آخر الزمان ينتهي أجلك أتوفاك. أو أن كلمة متوفيك لا تعني مميتك، كلمة متوفيك لا تعني مميتك، وإنما متوفي وجودك، توفي وجودك في الدنيا قبل أن ترفع إلى السماء، الفترة الأولى من وجودك في الأرض متوفيك، يعني أن تنهي الفترة التي أنت فيها في الأرض ثم ترفع إلى السماء، بعد ذلك عندما تنزل في آخر الزمان يكون هناك كلام آخر. فهذه الآية إذن لا تشكل، ولا لا يتخذها النصارى مثلا دليلا على أن عيسى عليه السلام قد توفي قد مات، يعني لأن الآية الأخرى صريحة، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، بل رفعه الله إليه، هذه واضحة. ومطهرك من الذين كفروا، أيضا منجيك منهم، وجاعل الذين اتبعوك، النصارى الآن أنهم مسيحيون، هم ليسوا مسيحيين، هم نصارى، لو كانوا مسيحيين لكانوا مسلمين، لأسلموا، لا اتبعوا النبي محمد عليه الصلاة والسلام. ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون، فأما الذين كفروا فأعذبهم عذاب الشر الذين آمنوا. الآيات واضحة هنا. الآية هنا: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. إذا إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، كما خلق آدم، كما خلق الله تعالى آدم عليه السلام من تراب وقال له كن فيكون، يعني فكان، أيضا عيسى هكذا. عند الناس خلق آدم يعني فيه معجزة أكثر من خلق عيسى، لأن آدم خلق من غير أب ولا أم، أما عيسى فقد خلق من أم، فإذا هو عند الله، عند الله مثل عيسى كمثل آدم، لكن عند الناس مثل آدم أصعب أو أبعد عن المألوف من خلق عيسى، لأن عيسى على الأقل ولدته أم، أما آدم فقد ولد، فقد خلق من تراب، لم يولد لا من أب ولا من أم. والعجيب في الأمر أن النصارى يؤمنون بخلق آدم من تراب، إذا لماذا لا يؤمنون بأن عيسى عليه السلام خلق من غير أب؟ هذا أمر يعني يحتاج إلى تفكير وإلى دراسة. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه، في أمر عيسى عليه السلام بعد ما جاءك من العلم، فقل تعالوا، هذه آية مباهلة، تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم، كل واحد منا، النبي عليه الصلاة والسلام دعا ابنته فاطمة وبعض نسائه وجمعهم من أجل هذه المباهلة، فقال النصارى أنتم أيضا ادعوا أبناءكم ونساءكم فتعالوا نبتهل، نبتهل يعني ندعو الله تعالى، فنجعل لعنة الله على الكاذبين، الكاذبين إما نحن أو أنتم، تنزل عليه اللعنة. النصارى طبعا لم يستجيبوا لهذه المباهلة، خافوا لأنهم يعلمون أنه على باطل، وهذا أيضا من العجب العجاب، يعني أن يعرف الإنسان نفسه أنه على باطل ومع ذلك يدعو إلى هذا الباطل ويريد أن يحمل الناس عليه ولو إكراها وقتلا وإحراقا وتدميرا، يريد أن يتبعه الناس وهو يعلم أنه مبطل وأنه خاسر في الدنيا والآخرة، لكن هكذا، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. نسأل الله تعالى أن يثبتنا على الحق في الدنيا والآخرة. من يقرأ هذا الوجه أيها الإخوة؟ من يريد أن يقرأ هذا الوجه؟ 57. نعم، أخ أبو حفص تفضل. من أراد أن يقرأ هذا الوجه أيضا فليكتب رقم 1. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله يا شيخي الكريم، إن شاء الله. حياكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ومكروا ومكروا ومكروا ومكر الله، هو

إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين كفروا إلى يوم القيامة وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكونن من الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم سكن الأحرف الساكنة ندعو إن شاء الله شيخ بارك الله فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكافرين ثم نبتهل فنجعل نعم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين بارك الله فيك شيخنا وجزاك الله خيرا السلام عليكم آمين وإياكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله فيك إذا إجمالا قراءة يعني ممتازة لكن الأحرف المقلقلة نخليها ساكنة ندعو وليس ندعو أبناءنا وليس أبناءنا بارك الله فيك من يريد أن يقرأ هذا الوجه أيضا أيها الإخوة من يريد أن يقرأ هذا الوجه أيضا الوجه 57 من يريد أن يقرأ هذا الوجه نعم أحمد تفضل السلام عليكم